الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى اغتنام ما بقي من هذا الشهر الكريم، وأن يعيننا وإياكم على إدراك ليلة القدر، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقومها إيمانا واحتسابا. وحياكم الله في هذا اليوم السبت الموافق للعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 45 و400 وألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع آخر درس في دروسي أنا التأملية مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ومع صورة آل عمران، وقد وصلنا إلى الآية 96 بعد 100. ونبدأ على بركة الله. يقول الله جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المفلحين. أما المعنى الإجمالي فكما هو معروف نقدم به، يقول العلماء هنا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. قال العلماء هنا: ينهى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينخدع بما يحصل عليه الكفار من ماذا؟ من متاع الدنيا. يعني ينهى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينخدع بما يحصل عليه الكفار من متاع الحياة الدنيا وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب وغيرها والغلبة في بعض الأوقات، فإن ذلك متعة قليلة ثانية زائلة، ثم يكون مصيرهم بعد ذلك إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم قال الله جل وعلا: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات. يعني أما المتقون لربهم سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فماذا لهم؟ فإن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هي دارهم التي يمكثون فيها على الدوام، نزلا من عند الله، أي أعدها الله سبحانه وتعالى منزل ضيافة. وما عند الله سبحانه وتعالى خير للأبرار، يعني وما عند الله سبحانه وتعالى خير من متاع الدنيا لمن أطاع وأحسن العمل ثم يقول جل وعلا: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. هنا أيها الإخوة، يخبر الله سبحانه وتعالى أن من أهل الكتاب من اليهود والنصارى طائفة يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ويوحدونه، ويؤمنون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إليهم كذلك، أي ويؤمنون بما أنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ممن سبق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا خاشعين لله، يعني خاضعين لله سبحانه وتعالى رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، متذللين خاضعين رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أي لا يبدلون مقابل متاع دنيوي زائل، يعني لا يبدلون دينهم مقابل متاع دنيوي زائل. قال الله جل وعلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم، يعني هؤلاء الذين ذكر الله جل وعلا من ذكر من صفاته من هؤلاء من أهل الكتاب ماذا لهم؟ قال لهم أجرهم عند ربهم. والله سريع، إن الله سريع الحساب، والله جل وعلا سريع الحساب. ثم قال جل وعلا، طبعا سريع الحساب على الأعمال وعلى الجزاء سبحانه وتعالى، ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالصبر على ماذا؟ بالصبر على التكاليف الشرعية وعلى ما يعرض عليهم من مصائب الدنيا، ما يعرض على الإنسان من مصائب الدنيا. وكذلك ماذا؟ واصبروا وصابروا، يعني هنا المصابرة على مغالبة ماذا؟ على مغالبة أعداء الله سبحانه وتعالى. قال ورابطوا، يعني ماذا؟ الرباط في سبيل الله، أي على الثغور وعلى الحدود كما ذكر أهل العلم. ثم قال جل وعلا واتقوا الله لعلكم تفلحون، الأمر بماذا؟ الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، فمن فعل ذلك فأولئك لعلكم تفلحون، أي فهؤلاء الذين صابروا وصبروا ورابطوا واتقوا الله جل وعلا أولئك ماذا؟ أولئك هم المفلحون، أو لعلكم تفلحون، يعني أنهم ماذا؟ أفلحوا بهذا الالتزام بماذا؟ بما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الجملي أو الإجمالي للآيات التي سمعناها. أما اللطائف أيها الإخوة والوقفات التفسيرية والإيمانية والتربوية، فيقول الله جل وعلا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. الخطاب هنا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، خطاب خاص، بعض العلماء يقول هنا خطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به ماذا؟ العام الأمة، يعني المراد به العام الأمة. طبعا هناك خطابات في القرآن الكريم يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتوجه إلا له عليه الصلاة والسلام، يعني لا تدخل فيها الأمة. وأما في خطابات فهو يخاطب بها الرسول صلى الله عليه وسلم وتعم ماذا؟ وتعم الأمة، وفيها في ذلك الرسائل العلمية في الخطابات الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول الخطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به العام الأمة. وهنا المراد من هذا الخطاب قال العلماء هو تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه من عدم الاغترار بماذا؟ بالكفار، مثل قول الله جل وعلا فلا تطع المكذبين. أيضا في قول الله جل وعلا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هل يجوز أو يقول أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يغتر بذلك حتى ينهى عليه الصلاة والسلام؟ لا، يعني يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هنا أن يقول كيف جاز أن يغتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حتى ينهى عنه وعن الاغترار به؟ قال العلماء الجواب من وجهين. أولا أن مقدم القوم يخاطب بشيء فيقوم خطابه مقام خطابهم جميعا، فكأنه قيل لا يغرنكم، يعني عموم ماذا؟ عموم الأمة. هذا التوجيه الأول. والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غير مغرور بحالهم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقع في قلبه غرور ماذا؟ لحال هؤلاء. طيب لماذا قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا؟ قالوا هنا إنما جاء للتأكيد ما كان عليه الصلاة والسلام، وأن يثبت على التزامه، كما قال الله جل وعلا ولا تكونن من ماذا؟ ولا تكونن من المشركين. فالرسول صلى الله عليه وسلم محال أن يكون من المشركين عليه الصلاة والسلام، لكن هنا من باب التأكيد ومن باب تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم مما يستفاد من هذه الآية نهي المسلم عن الاغترار بما أوتي الكفار من النعم والرفاهية. نهي المسلم عن الاغترار بما أوتي الكفار من النعم والرفاهية، كما قال جل وعلا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. قال أهل العلم: لأن ما يعطيه الله العبد من الرخاء وسعة الرزق والانطلاق في الأرض ليس دليلا على رضاه عن العبد، ليس دليلا على رضاه عن العبد، وإنما المقياس لرضا الله جل وعلا عن العبد هو اتباعه لشرع الله سبحانه وتعالى. ولا يخفاكم ذاك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيضا مما ذكر العلماء من الفوائد في هذه الآية أن الله عز وجل قد يستدرج المرأة بإغداق النعم عليه، قد يستدرج العبد أو المرأة بإغداق النعم عليه، كما قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال: ووجه ذلك أن الله مكن هؤلاء الكفار من التقلب في البلاد كما يشاءون فتنة لهم ليستمروا في ماذا؟ ليستمروا على ما هم عليه من الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، فيكون ذلك شرا لهم والعياذ بالله، كما قال جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أيضا القرطبي رحمه الله يقول في الآية دليل، طبعا قبل أن أذكر قول القرطبي، أن الله عز وجل قد يستدرج المرأة بإغداق النعم عليه، وقبلها نهي المسلم على الاغترار بماذا؟ بما أوتي الكفار من النعم والرفاهية. ربما أيها الإخوة في زماننا الحاضر، وخاصة أن الدنيا فتحت بشيء لم يفتح من قبل على الناس، فقبل ما أقول يعني 50 سنة يعني أو 60 سنة ما كانت الدنيا ولا بواحد بعشر ما هي نحن عليه الآن من هذا الانفتاح الشديد من ماذا؟ من النعم التي أغدقت على الناس. ومع ذلك إذا نظر الإنسان في حال بعض بلاد الإسلام وقارنها ببعض بلاد الكفر فإنه ماذا؟ فإنك تسمع بعض الأنات والآهات فيقال: لماذا بلاد الغرب يمطر عليها صباح مساء وفي خضرة وفي أنهار ونحن غبار ونحن غبرة ونحن صحراء قاحلة ونحن تسمع هذه الكلمات والمطر لا يأتي ولا في السنة حسنة وما ذلك أيها الإخوة. أولا هذا تقدير الله جل وعلا فلا راد لحكمه سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأول. ثم الأمر الثاني أيها الإخوة، مثل هذه الآية إنما هي تسلي من؟ تسلي المسلم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يتمتعوا في هذه الحياة الدنيا والله جل وعلا يعجل لهم ماذا؟ يعجل لهم بالطيبات في الحياة الدنيا، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. والكافر أيها الإخوة ما من حسنة يعملها في هذه الحياة الدنيا إلا ويكافأ عليها قبل مماته، قبل أن يموت، بنعم عليه في جسده أو في أهله أو في أو لأن الغرب أو الشرق يعني الكافر ماذا يفعلون؟ بعض الأعمال التي أمرت بها الشريعة، مثلا كالبر مثلا أو الصلة أو مثلا الأيتام أو مثلا اهتمام حتى بالدواب أكرمكم الله إلى غير ذلك، كل ذلك يعني مما جاء في شريعة الله جل وعلا بالحث عليه، لكنه لا ينفع مع ماذا؟ لا ينفع مع الكفر بالله جل وعلا. فهنا ماذا؟ فهنا تعجل لهم الطيبات. والعجيب أيها الإخوة ليس بخاف علينا جميعا أن الغرب، الخاصة الغرب، أنه مع ما وصل إليه من التطور التقني والحضارة المادية الصرفة، إلا أنهم لم يجدوا سعادة في قلوبهم ولم يجدوا طمأنينة في حياتهم، ولذا أكثر معدلات الانتحار نسأل الله العفو والعافية في هذه الدول الغربية نسأل الله السلامة والعافية، مع ماذا؟ مع ما وصلوا إليه من ماذا؟ من رفاهية في حياتهم وفي التقنيات التي يمتلكونها إلى غير ذلك، ومع ذلك لم يجد سعادة في قلبه ولم يجد طمأنينة في قلبه، لأنه ماذا؟ لأنه يجد ضيقا لا يشعر به المسلم أيها الأخ المبارك. ولعل أن يأتي الحديث في موضع آخر حول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ فالذي يغمس في غمسة في الجنة جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. فنقول: رويدك يا رعاك الله. وأقول لكم أمر أيها الإخوة، من يعرف الواقع الغربي فربما نحن نرى بعض الصور أو الإعلام يظهر لنا زوايا كما يقال الزوايا الجميلة في حياة هؤلاء الغربيين أو الشرقيين، لكن من يعيش في الواقع الذي يعيش فتجد العجب العجاب من أوضاع مزرية، أوضاع رديئة. مثلا خذ مثال على سبيل المثال المشردين، نسأل الله السلامة والعافية. هذا حتى في دول الغرب جميعا والدول أمريكا وغيرها، حتى في اليابان مع أنها بلدان متطورة جدا، إلا أن هؤلاء وجدوا. كذلك مثلا ناطحات السحاب، مثلا الآن نظن أن الغرب كله يملك ناطحات السحاب، وماذا تقدم ناطحات السحاب؟ وماذا قدمت ناطحات السحاب؟ لا تقدم شيئا، بينما ولايات أخرى ودول ليس فيها ولا ربع ناطحة سحاب. يعني ليس المضر أنه كل هذه البلاد وكلها بمستوى واحد من المعيشة إلى غير ذلك، فهذا معروف، ومن عاش في بلاد الغرب للدراسة وغيرها يعرف حقيقة ذلك. ويكفي أيها الإخوة ما يعيشون من ماذا؟ من تفكك أسري ومن ضيق في حياتهم، نسأل الله السلامة والعافية، بحيث أنه جعلت هذه الأعياد التي نسمع بها عيد الأم وعيد الأب وعيد مدري من وعيد، لماذا؟ لأنه لا يذكر الوالدة إلا في يوم في السنة، ثم بعد ذلك لا يأبه بهذه الأم أبدا إلى غير ذلك. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يثبتنا وإياكم على دينه. يقول القرطبي رحمه الله في هذه الآية دليل، تأملوا في كلامه، هذا توفي قبل 600 سنة، يقول دليل على أن الكفار غير منعم عليهم في الدنيا. عجيب، يعني مع هذا النعيم اللي يجدونه يقول هذا ليس غير منعمين. قلت هذه من باب الفائدة يا إخوان، ترى الحضارة الإسلامية كانت ضاربة بأطنابها إلى حدود 1200-1300 تقريبا، ثم بعد ذلك دخلت الأمة تقريبا دخلت في الضعف العام من حدود 800 في ضعف عام، وإلا القرون الوسطى المظلمة الأوروبية لا تخفى وليست بخافية في ماذا؟ في كتب التواريخ إلى غيرها، فكانوا يعيشون في حالة عمياء وجاهلية جهلاء، وكان العز لمن؟ للإسلام وأهله. ومما يعني يتناقل في الوقت الحاضر صورة تنقل عن هارون الرشيد، مع أن هارون الرشيد يعني في القرن الثاني تقريبا، صح ولا لا؟ يعني في 100 وبعدها، ومع ذلك له صورة مرسومة معروفة. والغرب النصراني يعني القساوسة بين يدي كل قد نكس رأسه، يعني تعظيما وإجلالا لقائد وخليفة المسلمين يعني قبل آلاف السنين. لكن لما حصل ما حصل في الضعف الأمة، والضعف أيها الإخوة في الأمة لم يحصل من جانب واحد، لم يحصل من جانب مثلا ضعف عسكري، لا، إنما بدأ الضعف ضعف ديني، ثم ضعف عسكري، ثم ضعف في جوانب حياة كثيرة، وانتشار بدع والخرافات إلى غيرها في الأمة، حتى ضعفت في جميع يعني مجالات الحياة. ولذلك الغرب إلى الآن، وربما بعض الإخوة الآن من معنا في المسجد، وربما العسكريين والضباط والرتب العالية يعرفوا حق اليقين ودرسوا في الجامعات الغربية بأن بعض الكتب وفي الطب إلى غيرها تدرس من ماذا؟ من تاريخ إسلامي صرف. لكن لعل أن يكون لابد أن يكون هناك ماذا؟ جولة قادمة للإسلام بإذن الله جل وعلا. يقول القرطبي في الآية دليل على أن الكفار غير منعم عليهم في الدنيا، قال لأن حقيقة النعمة الخلوص من شوائب الضرر العاجلة والآجلة، ونعم الكفار مشوبة بالآلام والعقوبات، فصار كمن قدم بين يدي غيره حلاوة من عسل فيها السم، فهو وإن استلذ آكله لا يقال أنعم عليه، لأن فيه هلاك روحه، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا مما قال العلماء في هذه الآية الإشارة إلى أن هذا النعيم الذي يدركه الكفار في الدنيا سوف ينسى بهذا المأوى السيء، فإذا كان المأوى هي النار، نسأل الله السلامة والعافية، نسوا كل شيء ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا المقام يذكرون ذاك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، قال فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال يعني يغمس غمسة في النار ويخرج منها، ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب، لا والله يا رب، وما مر بي خير قط، وما مر بي نعيم قط، وهي غمسة واحدة في نار جهنم، أجاننا الله وإياكم من النار. ويؤتى هذا أنعم رجل منذ أن ولد حتى مات لا يعرف للفقر طريقا، والملذات الحياة بين يديه، ومع ذلك غمسة واحدة في النار أنسته ماذا؟ أنسته كل ما مر عليه من ماذا؟ من نعيم الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية، ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. وجاء رجل إلى ابن المبارك، وسيأتي الحديث عنه في آخر السورة، له وقفة بسيطة. ابن المبارك عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه، وكان تاجرا عالما من علماء الأمة، فجاءه يهودي فقال: يا ابن المبارك. قال: لبيك. قال: تقول إن الدنيا، تقول إن نبيكم يقول الدنيا جنة من؟ جنة الكافر، وسجن من؟ وسجن المؤمن. وأنت، أنت ابن المبارك، تتنعم بالمال، تتنعم بالمال، وأنا يهودي، وهو يهودي. قال: وأنا يهودي لا أملك قوت يومي، فكيف هي سجن لي؟ يعني أنا، أنت الآن تتنعم وأنا ما عندي شيء. فقال: يا هذا، يا هذا، أما بالنسبة لما ينتظر المؤمن في الآخرة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، فإن الدنيا سجن بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمؤمن. ما ينتظر المسلم من نعيم الله جل وعلا في الجنة، فالدنيا ماذا؟ فالدنيا ماذا؟ سجن. خذ مثال واحد: الحرير والذهب محرم على الرجال، أليس كذلك؟ ومع ذلك ستباح لماذا؟ له في الآخرة في الجنة، بما تكليفات وأوامر. قال: وأنت وأنت بالنسبة للدنيا، وأنت وما أنت فيها، إذا كنت من أهل النار فإن الدنيا بالنسبة لك ماذا؟ نعيم، مع ماذا؟ مقارنة بنار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. هذا أيها الإخوة، هذا هو التفسير الذي فسر به ابن المبارك رحمه الله ورضي الله عنه. ثم قال جل وعلا: لكن متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يعني الدنيا مهما طالت فإن مصيرها إلى ماذا؟ إلى زوال. مهما طالت بالإنسان فإن مصيرها إلى ماذا؟ إلى زوال. والإنسان مهما بلغ من القوة، وبلغ من الجاه، وبلغ من المال، وبلغ من منصب، أو بلغ ما بلغ، فإنه لا بد ماذا؟ لا بد له من رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يغتر المسلم بماذا؟ بما أنعم الله عليه من النعم ومن العافية، فيقابل ذلك بماذا؟ بالعصيان وبالتكبر على ماذا؟ على أوامر الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أتذكر أيها الإخوة، ذكر أهل العلم مقارنة، طبعا أعمار أمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأعمار الأمم السابقة لا تعتبر ماذا؟ تعتبر قليلة. والحياة الدنيا أيها الإخوة، الآن الإنسان يعيش ما بين 60 إلى ماذا؟ إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك في أعمار أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وتذهب ما بين ماذا؟ ما بين يعني لذة الحياة الدنيا وما بين الطاعة، فالطاعات لا تتجاوز 20 سنة في عمر الإنسان. ومع ذلك هذه 60 سنة ثم يموت الإنسان، وهذا أمر محتوم لا مفر منه، شاء الإنسان أم أبى، ثم يبقى في البرزخ ما شاء الله سبحانه وتعالى. ولو تأملنا أيها الإخوة فقط من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مثلا قتلوا في أحد، من كم لهم الآن؟ لهم أكثر من 1400 سنة وهم في ماذا؟ وهم في قبورهم رضي الله عنهم وأرضاهم. مقارنة 60 ب1400 ماذا؟ تعتبر ماذا؟ مدة ماذا؟ طويلة جدا. طيب، من آدم عليه الصلاة والسلام إلى الآن وهم في قبورهم، وما ندري كم بقي من ماذا؟ كم بقي من الدنيا، وكذلك لا ندري كم سنبقى جميعا في البرزخ. يعني آخر رجل يموت في هذه الأمة من جهينة، ماذا سيبقى بعد ذلك؟ كم سيمكث في قبره؟ الله أعلم، 100 سنة، 200 سنة، الله أعلم، ما أحد يعرف هذه المدة البرزخية التي سيعيشها أو سيبقى فيها الإنسان في حياة البرزخ. ثم حياة البرزخ أيها الإخوة، إذا قام الناس من قبورهم فإنهم يقومون في يوم المحشر، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة، سنقف بين يدي الله جل وعلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ومع ذلك كما قال الله جل وعلا في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ويقول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا جعلنا الله وإياكم منه. أشار الشنقيطي ما أذكر هل أحد سبق إلى ذلك، يقول من هذه الآية استدل أهل العلم بأن أهل الإيمان مكوثهم في المحشر كما بين الصباح إلى القائلة، لأنهم لا يقيلون إلا في الجنة جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. فيوم القيامة هذا المقدار، ثم إذا دخل أهل الجنة الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، ثم إذا دخل أهل النار النار. كم هي السنين الطويلة التي سيمكث فيها الإنسان أبد الآبدين، كما قال الله سبحانه وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فالحياة أيها الإخوة التي نعمرها بطاعة الله جل وعلا هي حياة قصيرة جدا مقارنة بماذا؟ بمقارنة بما أعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الجنة جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. قال جل وعلا لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هنا ماذا يبين الله سبحانه وتعالى؟ بأن الذين اتقوا ربهم ماذا لهم؟ لهم ماذا؟ قال لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نزلا من عند من؟ نزلا من عند الله. يقولون لما قال نزلا من عند الله، والنزل هي التي أعدت لماذا؟ للضيافة. أعدت لماذا؟ للضيافة. قالوا هنا فيه عظم الجزاء والثواب الذي يحصل لهم، لأنه نزل من من؟ من أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، وهو الله عز وجل. ثم قال وما عند الله خير للأبرار. يقول الأبرار جمع بار، وذكرنا بالأمس قال ومعنى العاملون بالبر، وهي غاية التقوى والعمل الصالح. قال بعض أهل العلم وقد ذكرت هنا من باب لطيفة، قال الأبرار هم الذين لا يؤذون أحدا. يقول هم الذين لا يؤذون أحدا، وذكرنا بالأمس أن الأبرار ماذا؟ من التزم بطاعة الله سبحانه وتعالى. أشار إلى ذلك ابن جزي قال وقال بعضهم الأبرار هم الذين لا يؤذون أحدا. فهنيئا، قلت طبعا ولو كان القول مرجوح، لكن هنيئا لمن سلم ماذا؟ لمن سلم من أن يؤذي مسلما، فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلم من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما أمر الله، ما هجر معاصي الله سبحانه وتعالى. وما عند الله خير للأبرار. يقول لماذا عبر في قوله جل وعلا لكن الذين اتقوا، ثم قال عن عبر عنهم بالأبرار؟ قالوا هنا للإشعار بأن الصفات المعدودة من أعمال البر كما أنها من قبيل التقوى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وتأملوا إلى كلام الذي ذكرنا طرفا منه، يقول ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها. ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها. ثم قرأ قال وما عند الله خير للأبرار. هذا بالنسبة لمن؟ للمؤمن. هذا بالنسبة لمن؟ للمؤمن. وقرأ هذه الآية ولا يحسبن الذين كفروا أنما نمري لهم خير لأنفسهم. هذا بالنسبة لمن؟ للكافر، نسأل الله السلامة والعافية. وخيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. ولذلك أدعو الله جل وعلا اللهم أطل عمري وأحسن عملي، اللهم اجعلني ممن طال عمره وحسن عمله. طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن إلا ويموت إلا ويتمنى ماذا؟ أن يعود، أن يبقى في الدنيا. فإن كان مؤمنا تمنى الزيادة لما يرى من المنزلة، فهو يتمنى أن يكون من أهل الدرجات العلى. وإذا كان مقصرا في حق الله أو فاجر أو كافر، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه يتمنى ماذا؟ يتمنى العودة إلى الدنيا ليؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. هنا يخبر الله سبحانه وتعالى عن طائفة من ماذا؟ من أهل الكتاب آمنت بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآمنت بالقرآن الكريم، وآمنت بالرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام، وآمنت بكتبهم كالتوراة والإنجيل. وذكر بعض أهل العلم، أشاروا إلى أن هذه الآية قيل نزلت في النجاشي رضي الله عنه ورحمه، لما جاء نعي النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، فقالوا يا رسول الله نصلي على عبد حبشي؟ فأنزل الله جل وعلا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم الآية. وهذا الحديث الرواية رواه الطبري وكذلك النسائي في الكبرى وطرقها يحتج به، وقالوا من قال هذا القول إنما هو من أهل النفاق، من أهل النفاق. طبعا النجاشي اسمه أصحمة، واسمه كذلك يقال إن اسمه ماذا؟ عطية. أصحمة هذا المشهور أنه أصحمة الذي أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إليه الصحابة وكاتب يعني وبقوا عند الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في الهجرة الأولى والثانية، وثم وقيل أن اسمه عطية، هذا الذي أسلم وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قد كتم إيمانه لما مات رضي الله عنهم وأرضاه، وكان أراد أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحال بينه حائل فمات على الإسلام، فمات على الإسلام. لكن الراجح أيها الإخوة أن هذا من باب التمثيل، من باب التمثيل يعني تنزيل فقط، يعني تمثيل أنها في على هذا الرجل، وإلا فهي عامة لكل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب كالنجاشي وعبد الله بن سلم وغيرهم وكعب وغيرهم من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود ومن النصارى، سواء كانوا في أول الإسلام أو حتى إلى وقتنا المعاصر ممن يؤمن بكتابهم وكتبهم وكذلك يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا أولئك لهم أجرهم خاشعين، طبعا متذللين لله سبحانه وتعالى، أنا قفزت الآية، طبعا خاشعين متذللين لله جل وعلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم. أولئك هنا ماذا؟ إشارة إليهم، إشارة إليهم بأولئك، قالوا هنا فيه معنى البعد، فيه معنى البعد للدلالة على علو رتبتهم، على علو رتبتهم وبعد منزلتهم في الشرف والفضيلة، كما قال الله جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا مع أنها أنت تقرأ في القرآن ومع ذلك يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، هنا من باب علو ماذا؟ بيان علو مرتبة الكتاب الله سبحانه وتعالى. أولئك لهم أجرهم، يقولون هنا أيضا التنبيه على من على أن من أشار إليهم بقوله أولئك أنهم أحرياء بما سيرد من الإخبار عنهم لأجل ما تقدم من هذا الاسم من اسم الإشارة، من اسم الإشارة إن الله سريع الحساب، وهذه الآيات وردت كثيرا إن الله سريع الحساب، سريع الحساب سبحانه وتعالى، وقد وردت إن الله سريع الحساب 8 مرات في كتاب الله جل وعلا، والله جل وعلا يقضي بين الخلائق في يوم القيامة وهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كل أعمالك يرعاك الله تحصى عليك من خير فخير ومن شر فشر، ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول الحسن البصري أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام، فلا يدعوه لسراء ولا ضراء ولا شدة ولا رخاء، وقد أشار إلى ذلك ابن كثير. يا أيها الذين آمنوا، طبعا هنا النداء بصفة الإيمان وما بعدها من مقتضيات الإيمان كما يذكر أهل العلم، وكذلك للتنبه لما بعد النداء، ويقول ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خيرا تؤمر به أو شرا تحذر منه. يا أيها الذين آمنوا بصفة الإيمان، آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، آمنوا، الإيمان يأتي من عن علم، أن يأتي الإيمان عن علم. اصبروا، هنا الأمر بماذا؟ الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله والصبر على أقدار الله، كلها داخلة في مسمى ماذا؟ في مسمى الصبر، وأعلاها مرتبة الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله. لماذا؟ الآن الصلاة تحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر على ماذا؟ على طاعة الله. فأنت نفسك تحدثك تقول نام يا رجل لا تقوم، طيب الفجر اليوم سهران وتأتي للصلاة، لكن صلاة الظهر تحتاج إلى ماذا؟ لا مع السهر ومع التعب، فتحتاج إلى ماذا؟ صبر على طاعة الله. تريد أن تنظر أو تسمع إلى غير ذلك فيأتي الصبر عن معاصي الله، تأتي أقدار الله جل وعلا الكائن على الإنسان في هذه الحياة الدنيا التي لا يسلم منها أحد ولن يسلم منها أحد، فيأتي الصبر على ماذا؟ على أقدار الله. قالوا أقل مرتبة الصبر على أقدار الله، لأن المصيبة قد حلت بالإنسان، صبر أو لم يصبر، فإن صبر أجر وإن لم يصبر لا، ليس له من الأجر شيء، ليس له من الأجر شيء. فهنا يقول اصبروا وصابروا ورابطوا. يقول في أحد المفسرين يقول في هذه الآية أن الإنسان، بقرأ له كلام جميل، أن الإنسان وإن تكلف الصبر والمصابرة إلا أن فيه أخلاقا ذميمة تحمل على أضدادها، وهي الشهوة والغضب والحرص. والإنسان ما لم يكن مشتغلا طول عمره بمجاهدتها وقهرها لا يمكنه الإتيان بالصبر والمصابرة. فلهذا قال ورابط، يعني ماذا؟ كأنك ترابط على ماذا؟ على تربيتك لنفسك، هذا كأن الفحوى يعني. قال فلهذا قال ورابط، يعني رابط على في تخلية للأخلاق الذميمة التي في القلب، وماذا؟ ترابط على أن تحليها بأخلاق ماذا؟ بأخلاق حسنة. قال فلهذا قال ورابط. ولما كانت هذه المجاهدة فعلا من الأفعال، ولا بد للإنسان في كل فعل يفعله من داعية وغرض، وجب أن يكون للإنسان في هذه المجاهدة غرض وباعث، وذلك هو تقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. يعني أنت لماذا ترابط على تربيتك لنفسك بالإيمان وبتقوى الله جل وعلا؟ ماذا؟ بهذه التقوى. قال لعلكم تفلحون. ولماذا تفعل هذه؟ لنيل الفلاح والنجاح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. يقول ابن سعدي رحمة الله عليهم أجمعين فيه أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة، فلم يفلح من أفلح إلا بها، ولم يفت أحدا الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها. ولذلك يقال عن عنترة، يقول يا عنترة بماذا أصبحت شجاعا؟ ليش أصبحت شجاعا؟ قال بالصبر. قال كيف تصبر؟ قال لما يبارزها الرجل مقابلة الرجل أقول لعله ماذا؟ لعله أن ينكسر. فهي صبر ماذا؟ صبر لحظة حتى ينكسر. والطاعات الآن لي أخوة، هذا الآن اليوم 20 وسنتحدث عنه إن شاء الله قليلا، هذا رمضان كأنما يقول عندنا غمض وفتش، صح ولا لا؟ كأنما غمضة بصر، يعني 20 يوما انتهت في ماذا؟ في غمضة بصر. فالصلاة، الصيام، قراءة القرآن، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لماذا تعمل هذه الأعمال؟ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. طبعا المرابطة بعض العلماء يخصصها على ماذا؟ على الرباط في سبيل الله، سيأتي الحديث عنها. هنا المراد قالوا المرابطة هنا مرابطة الغزو في نحور العدو وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين. وبعض العلماء أدخل فيها كل المرابطة على جميع الطاعات، بل قالوا أدخلوا فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بما يكفر الله بالخطايا ويرفع بالدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. بعض العلماء يرى أن هذا، وهذا كل ماذا؟ من باب التمثيل، لكن بعض المفسرين من السلف يرون أنها جاءت المرابطة في سبيل الله. وهل يدخل غير ذلك؟ ربما بعض المفسرين يرون أن السلف رضي الله عنه وارضاه لم يغفلوا عن هذه المعاني التي نحن ندخلها الآن، لم يغفلوا عن هذه المعاني، وكانت حاضرة عند ابن عباس وابن مسعود وعلي رضي الله عنه وارضاهم أئمة المفسرين ومجاهد ومقاتل وغيرهم، لكنهم ماذا؟ رأوا أن هذه الآية تكسر على هذا المعنى. فنقول هنا المرابطة، قالوا المرابطة الغزو في نحور العدو وحفظ ثغور الإسلام. قلت أيها الإخوة جاء أحاديث كثيرة في ماذا؟ في فضل المرابطة على ثغور الإسلام، على ثغور الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وفي حديث سلمان، وهذا في الصحيح طبعا الحديث الأول، وفي حديث سلمان رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. والحديث في مسلم. هذه أي بعض الآثار أيها الإخوة، بعض الآثار في ماذا؟ في هذه المسألة، سأتحدث عنها قليلا بعد، بس خلونا نكمل الآية. ثم قال العلماء هنا في هذه الآية من البلاغة حسن الختام، في الآية حسن الختام وحسن البيان، حيث جاء ختام سورة آل عمران حسنا جدا، فكما جاء ختام سورة البقرة مشتملا على الدعاء، جاء ختام سورة آل عمران مشتملا على عدد من الوصايا النافعة، كالدعاء والطلب التقوى التي هي ملاك الأمر وزمامه. ربنا ربنا ربنا ربنا، الآية قبل شوية اللي مرت بالأمس، وهنا ماذا ختمت بهذه الآية؟ قال وهذا هو حسن الختام ليبقى راسخا في الأسماع، وهذا هو حسن البيان. أقرأ لكم بنص هذا، ذكروا بعض أكثر من المفسرين، قال فإنه لما ذكر في هذه الصورة أنواعا كثيرة من علوم الأصول، هنا كان في ربط بين آخر الآية وبين ما سبق من الصورة، ما سبق من الصورة وهي من طوال الصور من طوال القرآن. قال فإنه لما ذكر في هذه الصورة أنواعا كثيرة من علوم الأصول فيما يتعلق بتقرير التوحيد والعدل والنبوة والمعاد والفروع، فيما يتعلق بالتكاليف والأحكام نحو الحج والجهاد وغيرهما، ختم هذه الصورة بهذه الآية المشتملة على جميع الآداب. وذلك لأن أحوال الإنسان قسمان، منها ما يتعلق به وحده، ومنها ما يكون مشتركا بينه وبين غيره. أما القسم الأول فلا بد فيه من الصبر، وأما القسم الثاني فلا بد فيه من ماذا؟ فلا بد فيه من المصابرة. إذن كأن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، يعني أيضا لو نظرنا إلى ما جاء من أول الآية ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه الآيات، ثم بعد ذلك ما ذكر الله جل وعلا فيها، ثم قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، يعني أيضا الصبر على ماذا؟ ما جاء فيها من أوامر وتقوى الله سبحانه وتعالى والمرابطة على هذه الأوامر إلى غير ذلك. قال أهل العلم ختم سبحانه وتعالى هذه الصورة بالوصية للمؤمنين، قيل لأنها هي التي تتحقق بها استجابة ذلك الدعاء وإيفاء الوعد بالنصر في الدنيا وحسن الجزاء في الآخرة. يعني إذا صابر المؤمن عموما صابروا ورابطوا واتقوا الله جل وعلا، فإن الله سيستجيب لهم وسينصرهم على ماذا؟ وسينصرهم على الأعداء، وسينصرهم على الأعداء. أيضا يقول العلماء، ذكر ابن عاشور يقول ختمت الصورة بوصاية جامعة للمؤمنين تجدد عزيمتهم وتبعث الهمم إلى دوام الاستعداد للعدو كي لا يثبطهم ما حصل من الهزيمة، يعني ما حصل من الهزيمة في أحد، فأمرهم بالصبر الذي هو جماع الفضائل وخصال الكمال، ثم بالمصابرة وهي الصبر في وجه الصابر، وهذا أشد الصبر ثباتا في النفس وأقربه إلى التزلزل. ورابط أمر لهم بالمرابطة وهي مفاعلة، وهي ربط الخيل للحراسة في غير الجهاد خشية أن يفاجئهم العدو. ثم قال وأعقب هذا الأمر بالتقوى لأنها جماع الخيرات وبها يرجى الفلاح، وبها يرجى الفلاح. يقول عن زيد بن أسلم كتب أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وهو أمير الجند رضي الله عنه وأرضاه في ماذا؟ في الشام، لما كلفه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه بقيادة الجيش بعد، أو يعني لما عزل خالد رضي الله عنه وأرضاه، ثم أوجه القيادة إلى أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. فأبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه لما اجتمع في الشام لمقابلة الروم، كتب يعني رأى الجموع عظيمة للروم، فكتب إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، فذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، يعني أعداد كبيرة. فكتب إليه عمر، وهذه وصية ذكر يعني في المفسرين، قال أما بعد، عمر رد عليه يقول أما بعد، وهي أنا ذكرتها من باب الفوائد لأن فيها لطيفة وفوائد مناسبة لهذه الآية، قال أما بعد فإنه مهما نزل بعبد مؤمن منزلة شدة، مهما نزل بك منزلة شدة يجعل الله بعدها فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإن الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والسلام عمر بن الخطاب. هذا الرد من أمير المؤمنين عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنه وارضاه، وقائد الجند رضي الله عنه وارضاه في بلادي الشام، ثم قابل الروم في معركة اليرموك التي لا تخفى عليكم. مما أذكر أيها الإخوة أيضا من المواقف اللطيفة أن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه، وكان ممن يعني كان في طرسوس، وين طرسوس هذه؟ ها، في سوريا، كان على الثغور من جهة ماذا؟ من جهة الروم، من جهة الروم اللي هو الآن الروم اللي كانت بيزنطة البيزنطية، الدولة البيزنطية اللي كانت في تركيا، فيعني في الواقع تركيا الآن الدولة المعاصرة يعني، ولا كانت كل هذه منطقة كلها كاملة في مع الأوروبية، فكان البيزنط هناك، وكانوا دائما ماذا يحصل منهم، ماذا يحصل منهم يعني أنهم يقاتلون يدخلون على المسلمين خلسة ويحاربونهم، فكان الثغور تحمى كثيرا، وكانت يعني ثكنات ويقام فيها الجيوش وتقام فيها الثكنات، وكان كثير من العلماء وغيرهم كانوا ماذا كانوا يقفون على هذه الثغور، ويقول لك وتوفي في ثغر كذا وتوفي في ثغر في الأندلس الأغير، وتقرأ في التراجم فتجدوا كثير من أئمة السلف ومن غيرهم من العلماء الكبار. فعبد الله بن المبارك لما كان في طرسوس وتذكر الفضيل بن عياض رضي الله عنه وارضاه في سنة 70 و100، والفضيل بن عياض رضي الله عنه وارضاه كان من العباد الأتقياء الذي رابط أين؟ رابط في مكة في عبادة الله جل وعلا، واعتزل يعني أصبح ماذا؟ أصبح عابدا من العباد، فكتب الأبيات المشهورة التي لا تخفى عليكم: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا في مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. هذا الأبيات التي يعني كانت بين عبد الله بن مبارك رضي الله عنه وارضاه وبين الفضيل، والفضيل عالم عابد زاهد رحمة الله عليه. قلت أيها الإخوة، قلت المرابطة أيها الإخوة ينبغي لنا جميعا أن نستحضرها دائما في أعمالنا، نستحضرها دائما في أعمالنا. أولا على مستوى ولي الأمر حفظه الله وفقه الله وإياكم إلى كل خير، فهم في رباط في ماذا؟ في القيام على أمر هذه البلاد، أليس كذلك أيها الإخوة؟ هذا قيام، هذا مرابطة عظيمة ليلا بالنهار، هذه مسألة. ثم من تحت ذلك طيب من وزراء وغيرهم، ثم كذلك الذين على الحدود من العسكر إلى غيرهم، كذلك من يحفظون الأمن في الداخل، هذا من ماذا؟ كذلك هم من ماذا؟ من المرابطين في سبيل الله جل وعلا. كذلك أيها الإخوة من يقومون على ماذا؟ على مصالح العباد عموما، يعني مثلا الأطباء الآن لما يكون الليل كله ماذا؟ وهو في المستشفى على ماذا؟ على القيام على مصالح المسلمين، أليس هذا من الرباط في سبيل الله؟ إذا احتسب الإنسان الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فباب لو وسعنا هذه الدائرة يا الإخوة لدخل فيها كل شخص مسلم يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، فإنه قائم على ماذا؟ قائم على حفظ هذا البلد وحفظ بلاد المسلمين وكذلك ثغور المسلمين، فيحتسب الإنسان الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، حديث رواه الترمذي. فدائما أيها الإخوة نذكر أنفسنا وإياكم بماذا؟ بهذه المسألة. بل حتى دائما أقول أيها الإخوة الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي على المنكر ليس مقتصرا على جهة حكومية، بل أعطيكم مثال واحد، خذوا مثال ربما يعني ربما الإنسان أحيانا يقول يعني غريب، يعني الآن مثلا ما يقوم به ما يسأل بلدية مثلا من ماذا؟ من الكشف عن الغش التجاري مثلا، أليس هذا من باب أمر بمعروف ونهي عن منكر في حقيقته؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أدخل يده في الطعام وقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، قال: لرجعلته عالية فوق في الأعلى، من غشنا فليس منا. طيب هذا الإنسان هذا نوع من ماذا؟ من النهي عن المنكر. كذلك أيها الإخوة القضاء الذين يحكمون بالعدل، هذا ماذا؟ إقامة العدل من أعظم ماذا؟ من أعظم الأمر بالمعروف، إقامة العدل من أعظم الأمر بالمعروف. القبض على المجرمين من الجهات الأمنية، أليس هذا من نهي عن المنكر؟ لأنه لو ترك لتمادى في ماذا؟ لتمادى في غيه. فالمهم أيها الإخوة أن دائما الإنسان في عمله يحتسب ماذا؟ يكون عنده نوع من ماذا؟ من النظرة الشمولية واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذه أيها الإخوة بعض الوقفات مع هذه الآيات، و نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ولكن قبل أن نختم في العشر الدقائق المتبقية حتى يعني يأتي وقت صلاة الشروق أيها الإخوة، نحن في هذا اليوم في يوم اليوم العشرين، في اليوم العشرين من هذا الشهر المبارك، وفي هذه الليلة سنستقبل عشرا مباركة، ليالي رمضان المباركة العشر الأخيرة من هذه الليالي المباركة أيها الإخوة، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بمزيد عناية واهتمام منه صلى الله عليه وسلم. فكما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، كما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأوسط من رمضان، يعني اعتكف من يوم الحادي عشر إلى في الغد، يعني صباح الغد، قال فلما في الوسط عشر الأوسط هذه، لماذا؟ تحريا لليلة القدر منه عليه الصلاة والسلام. قال ثم خرج في الليلة التي كان من صبيحتها سيخرج من معتكفه، قال عليه الصلاة والسلام إني أريت ليلة القدر وإني قد أنسيتها، فمن اعتكف فليعتكف معي العشر الأواخر. فأكمل عليه الصلاة والسلام ماذا؟ العشر الأواخر اعتكافا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف في حياته عليه الصلاة والسلام، بل أنه كما هو معروف أنه اعتكف في شوال تعويضا لما فاته في رمضان. والرسول صلى الله عليه وسلم لما اعتكف، هذه من المواقف اللطيفة، ضربت له الخيمة في مسجده عليه الصلاة والسلام، فضربت خيمة لعائشة ثم ضربت خيمة لحفصة رضي الله عنهن وأرضاهن، فقال عليه الصلاة والسلام لمن هذه؟ قالوا لعائشة. قال لمن هذه؟ قال لحفصة. قال البر أردتن، يقول ما جابكم إلا البر، زعل عليه الصلاة والسلام، يعني حصل بينهن نوع من ماذا؟ من الغيرة رضي الله عنهن وأرضاهن، فأمر بخيمة أن تزال عليه الصلاة والسلام مع خيامهن رضي الله عنهن وأرضاهن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر هذه الليالي المباركة، والاعتكاف لا يخفاكم يبدأ من يعني يدخل الإنسان المعتكف قبل أذان المغرب إذا أراد، ثم يبقى إلى نهاية الشهر حتى يعلن العيد، وله أحكام الشرعية التي لا تخفى عليكم. لكن فقط التنبيه أيها الإخوة، فالاعتكاف هذا المقصد من المقاصد والأمور العظيمة أيها الإخوة. الاعتكاف لو سأل الإنسان لماذا شرع الله الاعتكاف، لماذا سن الرسول صلى الله عليه وسلم الاعتكاف، قال العلماء الاعتكاف ماذا؟ تربية للقلوب وتهذيب للنفوس وحصد لحسنات كثيرة وانقطاع عن الشهوات وعن شهوات الدنيا وصخبها واتصال بالله العلي العظيم. قلت أيها الإخوة من أراد بركة في وقته وراحة لقلبه ولذة لعبادته، من أراد بركة في وقته وراحة لقلبه ولذة لعبادته بعد توفيق الله، فليبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي في ليالي العشر المباركة. نعم أيها الإخوة، فليبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي في ليالي العشر المباركة. وأنا دائما أقول أيها الإخوة، وأقول بكل شفافية، نعم أيها الإخوة، والله لو أقفلت الواتس بالذات، والواتس أكثر شيء يعني بترك بعض الناس ما يتابع إلا الواتس، طيب ويأخذ الوقت الطويل أيها الإخوة، لو أقفل جربوا من صلاة المغرب إلى الفجر اقفل الواتس، وأقول لكم أبشروا والله ما أحد يفقدك، سامحوني على هذه الكلمة، والله ما أحد يفقدك، وخاصة لو قلت لعيالك لأهل بيتك تروني أنا بقفل الواتس بل بقفل الجوال، صدقوني يا أخوان ما حد يفقدك، ولا يقول والله يا فلان وينك ماذا، قال والله عندنا خبر طارئ نبغى نستشيرك في البارح، لا والله إلا من رحم الله، خلونا نكون صراحة مع أنفسنا. فلماذا يا أخوان الآن نقف بالساعات الطوال وخاصة في هذه الليالي المباركة على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة هذا الجوال في ماذا؟ في الواتس، دعك من تويتر ودعك من الأشياء الباقية، الله يصلح الأحوال والأحوال المسلمين. فنقول أيها الإخوة تخفف هذا الإنسان. كذلك الاعتكاف أيها الإخوة ما هو جاي للجوالات، لا، إنما جاء لماذا؟ جاء للخلوة بينك وبين الله، هو خلوة بينك وبين الله جل وعلا، ويكثر من ماذا؟ ويحيى الليل أيها الإخوة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل عليه الصلاة والسلام ويشد مئزرة ويوقظ أهله عليه الصلاة والسلام، يحيي الليل بماذا؟ قال العلماء يحيي الليل بطول القيام عليه الصلاة والسلام، بالإكثار من الصلاة، لا تكفي صلاة التراويح مع الإمام في هذا الجامع المبارك ثم كذلك التهجد الثاني، لا، ما بينهما ساعات طويلة، بعدهما ساعات طويلة، ماذا تصنع فيها؟ لا بد أن تشغل نفسك بإما قراءة قرآن أو بذكر أو بدعاء أو باستغفار. بل قال أهل العلم من المقاصد العظيمة في هذه العشر وهي التي كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم طول القيام، طول ماذا؟ طول الصلاة أيها الإخوة. ثم يتفرغ الإنسان للدعوات فيما بينه وبين الله جل وعلا في الأصحار والاستغفار إلى غير ذلك، ولا ينشغل، وإنما هي ماذا؟ أيام قليلة، أيام قليلة يدركها الإنسان. يكثر من الدعوات أيها الإخوة، وخاصة من حديث عائشة كما في عند أحمد: اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. يكثر الإنسان من هذا الدعاء، يتخير الإنسان من الدعوات الصادقة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولن يخيب الله سبحانه وتعالى رجاء من رجاه. كذلك أيها الإخوة في غير من يعتكف، طبعا أقل الاعتكاف كما ذكر العلماء الاعتكاف الشرعي يوم وليلة، ليلة كما قل عفوا ليلة، يعني ليلة 21 أو 22 يعتكفها. وفي حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أظن عبد الله أو والده نسيت ذلك، قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني إمام في قومي في البادية، فاجعل لي ليلة آتيك في مسجدك. قال: ائتني في ليلة 23، ائتني في ليلة 23. فكان عبد الله بن ويس والده، أنا يمكن وهمتنا الحين، فكان يأتي، قال عبد الله يأتي من البادية وهو الإمام اللي يصلي بهم، يأتي إلى البادية فيربط دابته عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مع أذان المغربي، قال: ثم لا يخرج إلا في الفجر رضي الله عنه وارضاه. وكان ذلك في طول حياته رضي الله عنه وارضاه. فمن لم يستطع أيها الإخوة أن يعتكف في العشر فلا أقل أن يعتكف ليلة، ليلتين، ثلاث، بما يستطيع وبما يتيسر عليه. كذلك الأخوات النساء، إذا لم تستطع أن تعتكف في المسجد فلتعتكف في بيتها. تعتكف في بيتها بماذا؟ أن تتخلف من كثير، من كثير من ماذا؟ من كثير من الأشغال. ودائما أيها الإخوة والأخوات، أحذر نفسي وإياكم الحذر أيها الإخوة من ضياع هذه الأيام في القيل والقال واللهو، والله المستعان، وكثرة التسوق. ما يحلو التسوق إلا في ليالي عشر المباركة، وكأنه إذا ما شرينا للعيد كأن ماذا؟ كأن الدنيا، طب عندنا 20 يوم راحت، ما لابد، وبعضنا ما هو حتى اليوم واحد، اليوم 20 و21، لا إلا يوم 27 و28 و29. تجد الأسواق كأننا ما أدري، هل نحن في جوع؟ هل نحن في عري؟ هل ما أدري ما الذي يصيبنا أيها الإخوة؟ إذا ولابد اليوم عصر ظهر الأسواق تفتح، فيشتغل الإنسان يا أخوان. ومن عرف هذه الأيام والليالي المباركة ماذا؟ عرف أنها ماذا؟ دقائق ولحظات سريعة الزوال، سريعة الزوال. ليلة القدر خير من ماذا؟ من 1000 شهر، خير من 83 سنة. أتدرون كم تعادل ليلة يا أخوة؟ تعادل 30,000 ليلة، 30,000 ليلة. هذه الليلة لو قامها الإنسان، 30,000 ليلة هذه الليلة أيها الإخوة، بتعادل 84 سنة و4 أشهر كما ذكر العلماء. فضل الله واسع أيها الإخوة، ومن قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فليكثر إنسان من طاعة الله جل وعلا. ثم ختاما أيها الإخوة، بعضنا وخاصة الذي لا يعتكف، ليلة 21 قال وترية، طيب ليلة 22 قال يا رجال مشي حالك، وليلة 23 قال وترية، وليلة 24 قال والله ما أدري وش عندي، وليلة 25. الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولا ليالي القدر تتنوع كما هو القول المشهور عند العلماء، وجاءت في حديث أبي سعيد الخدري في ليلة 21، وفي حديث أبي رضي الله عنه وارضاه في ليلة 27، وجاء في حديث آخر في ليلة 23. هل هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ليلة القدر وردت في هذه السنوات، في هذه السنوات، ولكن أرجى ليلة هي ليلة 27 كما هو معروف عند العلماء. وشيخ الإسلام رحمه الله له كلام غريب في ماذا؟ له كلام في توجيه ماذا؟ توجيه ليالي الشفع والوتر. يقول عليه رحمه الله، يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأقرأ لكم كلام، يقول: ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون في الوتر منها، لكن الوتر يكون لكن الوتر عفوا يكون باعتبار الماضي، باعتبار الماضي، فتطلب ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، هذه الوتر. قال: ويكون باعتبار ما بقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتاسعة تبقى، لسابعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة تبقى. فعلى هذا، هذا كلام شيخ الإسلام مو كلامي، فعلى هذا إذا كان الشهر 30 يكون ذلك ليالي الأشفاع، هذا كلامه مو كلامي، فعلى هذا يكون إذا كان الشهر 30 يكون ذلك ليالي الأشفاع، وتكون 22 تاسعة تبقى، وليلة 24 سابعة تبقى، وهكذا فسره أبو سعيد الخدري في الحديث الصحيح، وهكذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم. وإن وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروها في العشر الأواخر، وتكون في السبع الأواخر أكثر، وأكثر ما تكون ليلة 27. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم أعنا على قيام ليلة القدر، اللهم أعنا على قيام ليلة القدر، اللهم وفقنا إلى طاعتك، وجنبنا أسباب معصيتك وسخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بحولك وقوتك. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا ومن قوتنا، ونلتجئ بحولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم قنا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأصلح سرنا وعلانيتنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم أنهم جوعى فأطعمهم، عراة فاكسهم. اللهم كن معهم وأيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن انصاتكم، وشكر الله للإخوة في هذا الجامع المبارك على ترتيبهم لهذه اللقاءات. نسأل الله جل وعلا أن يجعل أن يتقبلها بقبول حسن، وأن يرزقنا وإياكم القبول والإخلاص، فما كان فيها من صواب فمن الله وحده سبحانه وتعالى، فالحمد لله أولا وآخرا، وما كان من خطأ أو زلل فإني أتوب إلى الله جل وعلا وأستغفره من ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يعيد علينا وعليكم رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يجعلنا غدا ممن ينادى في الدار الآخرة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن كان كتبت أن نجتمع في مثله فبارك لنا فيه، واعده علينا ونحن في عفو وعافية يا ذا الجلال والإكرام. وإن كان قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه، فأحسن الخلافة على ماضينا وأوسع الرحمة على فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا، وعمنا جميعا بعفوك وغفرانك يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا من أهل الجنة إنك أنت الرحيم الرحمن. هذا والله أعلم، وصلِّ اللهم وسلِّم على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.